السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، قال: وترك اللفظ، هنا وصلنا بكم، وترك النفض والتنشيف بثوب، يعني هذا من السنن، سنن الوضوء، قياسا على تركه صلى الله عليه وسلم التنشيف في الغسل كما سيأتي في بابه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب. نعم، قال يعني بمعنى استعمل، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها، وعند مسلم فرده. يعني الحديث في الغسل، فقياسا على الغسل يترك أيضا التنشيف ونفض الماء وما إلى ذلك. نعم. قال: فلم ينفض بها، لم يتنشف بها، كما تدل له رواية مسلم فرده. واللفظ هكذا في الرواية مؤنث على معنى الخرقة، أتي بمنديل، ظاهر اللفظ مذكر، فما قال لم ينفض به، قالت إيش؟ فلم ينفض بها، فتؤول. ويكره نفض الماء لأنه كالتبري من العبادة. ورجح النووي رحمه الله تعالى في الروضة والمجموع أنه مباح تركه وفعله سواء. وقد جاء في بعض روايات البخاري: فناولته ثوبا فلم يأخذه، وانطلق وهو ينفض يديه. إذن هذه الرواية: وينفض يديه، لم ينشف، لكن إيش؟ نفض الماء. نعم. قال: إلا لحر أو برد أو خوف نجاسة، ممكن يكون فيه غبار نجاسي وكان أعضاء مبللة فتتنجس بغبار النجاسي. نعم. أو في حر شديد يزعجه ذلك، أو برد شديد، كما لو خرج وكانت هناك رياح تهب وتحمل نجاسة، وأعضاؤه مكشوفة مبللة فتلصق بها النجاسة، خلاف ما إذا كانت جافة، يعني إذا كانت الأعضاء جافة فلا تلصق بها ولا تضر ملامستها. قال: وتحريك الخاتم أيضا من المستحبات من السنن، إذا كان في إصبعه خاتم، نعم، فالأولى أن يحركه، هذا إذا كان يغلب على ظنه وصول الماء إلى ما تحته، إذا كان يشك بوصول الماء كأن تكون يعني الخاتم ضيقا، فيجب في هذه الحالة تحريكه، لأنه أبلغ في إيصال الماء إلى ما تحته، وإن كان ضيقا لا يصل الماء إلى ما تحته إلا بالتحريك وجب تحريكه. روى البيهقي عن أبي رافع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حرك خاتمه. وفي سند الحديث معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، قال البخاري كما ذكر البيهقي، يعني البيهقي في كتابه نسب إلى البخاري قوله منكر الحديث. قال البيهقي: فالاعتماد في هذا الباب على الأثر عن علي وغيره، يعني كأن هذا الأثر عن أبي رافع يعني غير معتمد، لكن هناك آثار غيرها. قال: وروى عن عتاب، البيهقي روى عن عتاب بن شمير قال: وضأت علي رضي الله عنه فكان إذا توضأ أحرك خاتمه. وروى عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما إذا توضأ حرك خاتمه. وقد تكرر معنى القول بأن فعل الصحابي في أمور العبادات له حكم الحديث المرفوع، لأن العبادات ليست مجالا للرأي والاجتهاد، فيغلب أن يكون فعل الصحابي عن توقيف، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فهو يفعل. قال: والبداءة بأعلى الوجه، أخذ الماء فهكذا يصبه من أعلى وجهه، لأنه أشرف الأعضاء وموضع السجود. وجاء في بيان علي رضي الله عنه لوضوئه صلى الله عليه وسلم ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من الماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه. تستن يعني تسيل وتنصب على وجهه صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه أبو داود. قال: وفي اليدين والرجلين بالأصابع، يبدأ باليدين والرجلين بالأصابع. نعم، أحس آخر، لكن يبدأ، أخذ الماء يبدأ أين؟ ما بيبدأ من هنا وبيطالع لفوق، يبدأ من أعلى الوجه. طبعا يدلك لابد للتبليغ، أحس آخر، لكن المهم أن الماء بيديه. يبدأ هكذا من أسفل وجهه أم يبدأ من أعلى الوجه؟ يبدأ من الأعلى. قال: وفي اليدين والرجلين بالأصابع، فإن صب عليه غيره بدأ بالمرفق والكعب. غيره يصب عليه فيبدأ من هنا، هو يغترف الماء يبدأ من الأصابع. قال: المعتمد البداءة برؤوس الأصابع مطلقا وإن صب عليه غيره، واختاره النووي رحمه الله تعالى في المجموع، يعني حتى ولو صب له غيره ولا، يعني كل هذا سنن كما نقول، فيبدأ برؤوس الأصابع. ودلك العضو، روى أحمد في مسنده عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا، يقول بمعنى يفعل، يعني يدلك. قال: يقول عبر بالقول عن الفعل ثم فسره بالدلك. ومسح الماقين خاصة إذا كان أيام إيش، صيف يعني أو الشتاء، الصيف بجف البدن بعض الشيء، وأيضا بالبرد يجف البدن فيدلك. وقلنا انه الدلك عند بعض الفقهاء ايش، واجب. ما ذكرنا في الاسبوع الماضي الموالاة، وانا قلت انه عند الحنابلة الموالاة واجبة، ثم احنا كتبنا هنا انه عند المالكية، لكن يعني انا لما قلت الواجبة عند الحنابلة فهي في ذهني، راجعت المسألة فهي أيضا واجبة عند الحنابلة، الموالاة واجبة حتى عند الحنابلة، لكن عندهم قولان، لكن القول الأشهر والأقوى أنها واجبة. نعم. قال: ومسح الماقين، هذا طرف العين هنا، يعني يبالغ، يعني يتعهد هذين المكانين. قلنا نحن يغمض عينيه، لكن ايش، يتعهد هذه الاماكن التي يعني قد لا يصل اليها الماء، اي يبالغ في ايصال الماء اليهما. والماقان مثنى ماق، وهو طرف العين مما يلي الانف، عن أبي أمامة رضي الله عنه وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الماقين. يمسح بمعنى إيش؟ يعني يتعهدهما أثناء غسل الوجه، هو يغسل فيتعهدهما بالمسح، يعني المراد الغسل هنا. حديث رواه أبو داود وابن ماجة. قال ويندب أن يحتاط في إيصال الماء إلى تجاعيد الوجه ونحوه، لأنها ربما تجمع فيها الوسخ فلا يصل الماء إلى البشرة، ولا سيما في الشتاء لشدة جفاف البشرة فلا تتبلغ بمجرد مرور الماء عليها. يعني كما قلنا بالدلك يعني يضمن أن الماء قد وصل، إذا يعني في تجاعيد في وجهه في يده نعم في رجليه يتعهدها، يعني يتأكد من وصول الماء إليها. ودل على ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، يعني ضاق وقتها، ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا، كررها يعني ويل للأعقاب من النار ويل للنار، يعني توضأوا جيدا، اغسلوا وادلكوا. حديث البخاري ومسلم. قال تخلف تأخر خلفنا أرهقتنا أعجلتنا لضيق الوقت، نمسح نغسل غسلا خفيفا كأنه مسح، وقيس على الأعقاب غيرها، لا فرق بين العقب وبين غيره من مواضع أعضاء الوضوء، فيجب أن يتبلغ بالماء. قد علمنا أن من الأعمال المنجية إصباغ الوضوء على المكاره. وعن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. نعم، يعني موضع صغير وين؟ في قدمي، في ظهر قدمي. ومن هذا الحديث احتج من أوجب الموالاة، من أوجب الموالاة في الوضوء احتج بهذا الحديث. لماذا؟ لأنه أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، لأنه صار في فاصل بين، يعني لم يكتفي أن يغسل رجله ويعيد الصلاة، بل أمره أن يعيد الوضوء. نعم، إعادة الوضوء إن كان ما نشف القدم طبعا، لأنه عم يصلي، معنى ذلك صار في فترة، صار في فاصل. لكن غيرهم قالوا يعني هذا نوع من التأنيب، يعني كونه تساهل فلم يغسل رجله تماما فأمره أن يعيد الوضوء بكامله وأن يعيد الصلاة. هذا قلنا، يعني قلنا الذين قالوا بوجوب الموالاة احتجوا بهذا، أما غيرهم كالشافعية والحنفية فليس عندهم الموالاة واجبة، فيغسل، بل يغسل موضع الموضع الذي لم يصبه الماء، يغسل موضع فقط. صلاة تعاد طبعا، سؤالك كيف كان؟ طيب هيك أنا فهمت، أنه يغسل رجليه، بل يغسل موضع الموضع الذي لم يصبه الماء. لكن عند من يقول بوجوب الموالاة فيجب أن يعيد الوضوء. طبعا الصلاة ما صحيح، الصلاة واضح أنها تعاد الصلاة، أما بالنسبة للبحث في الوضوء يعيد الوضوء فكما ذكرنا رأيان. واستقبال القبلة، يستحب أن يكون أثناء الوضوء مستقبلان للقبلة. ده من المؤسف الآن، يعني الذين يخططون لنا الأبنية لا يراعون ذلك. أنا أذكر مرة كان شيخنا الشيخ حسن رحمه الله تعالى كان يعني اشترى بقعة أراضي وعم يبنيها هو وأولاده، ما زالت موجودة العمارة وساكن بعض أخواته وأولاده، فوضعوا له ذهب ليراقب، فوجد المراحيض موجهة نحو القبلة، فكنت موجود، أنا كنا في الدرس، جاء المشرف على البناء فقال له كيف هيك بتخلي المراحيض موجهة نحو القبلة، تخلعها كلها، أمره أن يخلعها بكامله. قلت له سيدي أليس عند الشافعية في الأبنية والأماكن المعدة لقضاء الحاجة لا يمتنع استقبال القبلة واستدبارها؟ قال لي وما الذي يجبرنا أن نخالف المذاهب الأخرى؟ أن نتحمل. أمره أن يخلعها كلها مركبة من سواي، أمره أن يخلعها من أجل إيش؟ أن نراعي. ما الذي يجبرنا أن نخالف المذاهب الأخرى؟ ذلك يعني العبادة المتفق عليها خير من المختلف فيها. الآن بكل أسف يعني تجد إيش؟ يعني الأبنية مخططة وما في أي مراعاة لا لاستقبال بالوضوء ولا لاستقبال أو انحراف عن القبلة في أثناء قضاء الحاجة وكل ذلك. قال واستقبال القبلة حالة الوضوء لأنها أشرف الجهات، خصوصا حالة العبادة التي لا تتوقف على الاستقبال كما هنا. يعني الوضوء لا يتوقف على استقبال القبلة، فالأولى نحن أن نستقبل هذه الجهة التي هي أشرف الجهات. نعم. ووضع الإناء عن يمينه إن كان واسعا، هي كأنه فتحة أحسن من ضمه، ووضع أحسن من ووضع، ووضع ووضع الإناء عن يمينه إن كان واسعا بحيث يتمكن أن يغترف منه، فإن كان يصب منه وضعه عن يساره لأنه أمكن له. إبريق، فبدك تصب منه تأخذ بيمينك ثم تضع اليسار وتغسل وهكذا، فلذلك الأولى أن يكون عن يسارك. إذا وضعته عن يمينك بدك تصير إيش؟ تعمل له هيك تميله في لبكي، نعم، أو بدك تصب على اليسار. أما إذا كان واسعا يغترف منه فتغرف بيمينك وهكذا. وأن لا ينقص ماؤه عن مد. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. حديث في البخاري ومسلم. قال المد إناء يساوي مكعبا طول حرفه أقل من 10 سنتيمترات، يعني تقريبا قدر كأس شرب، يعني أوسع شوي صغيرة، يعني كأس شرب كبيرة أكثر من هاي تمام. ولعلي ذكرت لكم مرات كان شيخنا الشيخ خير ياسين رحمه الله تعالى حين يذهب بنا إلى النزهة إلى أماكن قليلة الماء، فكان الإبريق تبع البخار، أعطينا حبينا الإبريق تبع البخار، يعني دوبه يسع كأس أكثر شوي صغيرة، هذه وضوء مع الإسباغ تماما. وجربنا في ظروف خاصة في الخدمة الإلزامية في الاغتسال، جربنا موضوع 4 أمداد إلى الصاع إلى 5 أمداد، أيضا تكفي تكفي، فالله يعفو عنا الآن، مصبر مين مي الاغتسال تنكة مي بالوضوء. نعم. قال وأن أن لا ينقص ماءه عن مد، لأنه إذا نقص قليلا بصير ما في، بصير نوع من المسح يعني، ليس غسلا، لا بد أن يسيل الماء، فأقل من مد لا يسيل الماء. قال: وليس ذكر المد للتحديد، وإنما هو لبيان أنه ما كان صلى الله عليه وسلم يسرف في الماء، بل يجزئ أقل من مد إذا أسبغ. لو واحد يعني إيديه صغار، مش صغير شوي كذا، كفي أقل من مد، المهم إيش؟ أن يسبغ الوضوء. فعن أم عمارة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد. حديث أخرجه أبو داود والنسائي. إذن أقل من مد، ولا بد في غسل الأعضاء من أن يجري الماء على العضو ولو لم يتقاطر، لا بد أن يجري الماء، إذا لم يجري يعتبر إيش؟ مسحا. فإذا كان الماء قليلا بحيث لم يجري على العضو لم يجزئ، لأنه يكون حينئذ مسحا لا غسلا. نعم. ايه من غير صابون؟ ايه مو ضروري يحط صابون، الشوع ما يشتغل، ما ضروري. طيب، لكن ممكن حط الصابونات وبصب شوي شوي، بيغسلوا الصابونات بيروحوا، بعدين بكمل يمشي الحال. بعدين اغتسال الغسل من الجنابة بده يعني بيكون غالبا نظيفا يعني، ما بيحتاج إلى صابون وما أشبه ذلك. وأن لا يتكلم في جميع وضوئه إلا لمصلحة، كأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تنبيه من يمكن أن يصاب بأذى، رأى أعمى مثلا يكاد يقع في حفرة يعني ينبهه، ولد صغير حيجي ناحية المدفى ينبه. لأن الوضوء عبادة، فلا ينبغي التكلم فيه بغير الذكر كي يبقى حاضر القلب. هو يعني أصلا إذا بحثنا بحكمة الوضوء، حكمة الطهارة قبل الصلاة، حتى يتهيأ يستحضر قلبه أنه سوف يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فأن يقف يتوضأ هو عم يقص أحاديث يعني ما كثير. وأن لا يلطم وجهه بالماء، يعني أخذ الماء يضرب ضرب وجهه، لا، لأنه لا يناسب الأدب في العبادة. شو أنت عم تتقاتل مع وجهك يعني؟ بهدوء. والخبر الذي ورد فيه لبيان الجواز، وهو ما جاء في حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه. طبعا نلاحظ أن مثل هذه الأحاديث يعني نادرة، بينما صفة وضوء عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة سبقت معنا ليس فيها ذلك، فهذا يدل على أن عليه الصلاة والسلام كان يواظب على حالة، إنما يفعل بعض الحالات لبيان الجواز. حديث أخرجه أبو داود. ولا يمسح الرقبة، يعني هكذا، وهو خلاف الأولى كما صوبه النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين، يعني ليس مكروها وإنما خلاف الأول. نعم، ما فهم. إيه مسح الرقبة هكذا، أما لما بينسح أذنين بينزل إيش؟ دون أن تلتقي إصبعاه لعند الحنجرة، ما هذا المسح هكذا؟ في المذهب الحنفي مطلوب سنة عندهم، لا يعني ليست مشكلة، هو خلاف الأولى. خلاف الأولى يعني الأولى ألا يفعل، فعله ليست هناك مشكلة، لا ننكر على من فعله. قال وأن يقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال هذه الأدعية ورد مجموعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث، كل منها اشتمل على بعضها، يعني لم تأتي هذه الصيغة كاملة في حديث واحد، لما جاءت أحاديث متعددة من مجموع هذه الأحاديث أخذت هذه الصيغة. وجاء فيها أن من قال هذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، صلى الله تعالى أن يكرمنا بذلك وأن يحمينا من البلاء في الدنيا وعلى فتنة القبر الآخرة. نعم، ما هذه الأحاديث؟ يعني هنا نشير إلى مواضعها: مسلم الطهارة، أبو داود الطهارة، الترمذي بالطهارة، النسائي في الكبرى. النسائي ذكرنا مرات له إيش؟ السنن الكبرى. وورد، لعلي ذكرت مرة، أن الذي طلب منه أمير الرملة، بلدي في فلسطين هيك الرملة، طلب منه أن يكتب كتابا في الحديث، فكتب كتابه سماه السنن، فاستكبره، قال له يعني يا شيخ هذا كبير يعني، فاختصره. والمختصر يسمى المجتبى، اجتبى يعني اختار من السنن الكبرى. وبقي فترة طويلة، يعني السنن الكبرى غير معروفة، يعني من سنوات وجد طبعت السنن الكبرى، موجودة الآن. ضمن السنن الكبرى في كتاب اسمه عمل اليوم والليلة، هذا الكتاب مفصول بكتاب مستقل يسمى عمل اليوم والليلة. نعم، يعني هنا كلمة عمل اليوم والليلة ليس المراد الكتاب المستقل، واللي محققه الشيخ عبد القادر الله يرحمه، اي نعم، لا، من جملة السنن الكبرى. وابن ماجه في الطهارة وسنتها، باب ما يقال بعد الوضوء. قال ولا بأس بالدعاء عند الأعضاء، كان يقول عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعند غسل اليد اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا، وعند غسل اليد اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري، وعند مسح الرأس: اللهم حرم شعري وبشري على النار، وعند غسل الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم. ورد بعضهم هذه الأدعية وقال لا أصل لها، لأنه لم يجئ في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النووي في الأذكار وفي المنهاج. المنهاج النووي يقول يعني لم ترد الأدعية في أعضاء الوضوء. وقال الرافعي كما ذكر في مغني المحتاج، مغني المحتاج لي الخطيب الشربيني، اللي له ايش؟ مغني المحتاج، شرح المنهاج، وله الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع. وقال الرافعي كما ذكر في مغني المحتاج: انها تسن لانه ورد بها الاثر عن السلف والصالحين. وقال المحل في شرحه على المنهاج: وفاتهما أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق في تاريخ ابن حبان وغيره، وإن كانت ضعيفة للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. يعني فات من الذين قالوا إيش إنها لا تسن. إذن يعني قيلت لا بأس، لم تقال ليست هناك مشكلة. نعم، لكن المحافظة على الدعاء نهاية الوضوء هذا يعني مؤكد. قال: فصل في مكروهات الوضوء. بعد ما عرفنا السنن فالآن إيش؟ مكروهات. قال: يكره الإسراف في الصب، يعني في صب الماء، في استعمال الماء، الله يعفو عنا. والإسراف هو التجاوز عن الاعتدال المعروف والمألوف، تجاوز الحد، يعني ليش كان الكثرة، يعني بحيث يستنكره أصحاب العقول السليمة. روى أبو داود عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، أي يفرطون فيهما، يبالغون يفرطون. قال: والإفراط في الدعاء أن يسأل أشياء مخصوصة وبصفة معينة، اللهم ارزقني سيارة إيش موديل كذا لونها كذا مجهزة بكذا، يعني امرأة زوجة، يعني حدد ضبط شقة تنظيم كفرسوسة كذا، يعني هذا إسراف في الدعاء. يسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ويسأل الله تعالى الهدى والسداد، الهدى والتقى والعفاف والغنى، ويكبر معنا بالحديث. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقال: ما هذا السراف؟ أما يصب ماء كثيرا. فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار، وإن كنت على نهر أو نهر يصح جار لا تسرف. حديث ابن ماجة. قال في الزوائد، زوائد على ابن ماجة، نعم، إسناده ضعيف ولكن يقويه الأحاديث التي في معناه، وقد سبق معنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ولأن الإكثار من الماء في الوضوء من وسوسة الشيطان، إنه لا لسه ما دلكت كمان صب كمان كذا. نعم، هنا كنا نقرأ على الشيخ سليم اللبني، عارفه عمك ما هي؟ انت مو ابن اللبني؟ كأنك كذا في ذهني. طيب، الشيخ سليم اللبني كان من مشايخ يعني الميدان، ومن حفاظ القرآن، ومن المحسنين لتجويد القرآن، وممن قرأ على الشيخ محمد الحلواني. نعم، وكان يعمل ساعاتي وماهر في صنع الشيخ، الشيخ صادق الله يرحمه، ما بتعرفوا هيك انه الشيخ صادق الله يرحمه كان امهر ساعاتي في البلد. لما الساعاتي المصلحين، هلا ما بقى حدا يصلح ساعات، الشباب تنتزع الساعه بكبوها بيشتروا غيرها. اي نعم، كانوا يرجعوا له. المهم على موضوع الوسوسه، كان في جامع راح بهذا الجسر، هذا المحلق الذي فتح، وبعض شوارع التي فتحت في دمشق ذهب فيها أكثر من 50 مسجدا. هنا هذا الجسر راح في شيء 4-5 مساجد أو أكثر كمان. في تم الحقل كان في جامع اسمه جامع بلوزي، وكان الشيخ سليم إمام فيه، وكنا نقرأ عليه التجويد. حفظنا على الشيخ خير وياسين، لكن قرأنا التجويد على الشيخ سليم اللبن رحمه الله تعالى. فكان أحد الجوار من أبناء المحلة، عائلة معروفة لا نذكر طبعا اسمها، في الغالب كان يأتي مع الأذان، يدخل المسجد مع الأذان، وكانوا تقام الصلاة بعد نصف ساعة، والصلاة الشيخ سليم الله يرحمه على الأقل تأخذ تلت ساعة، يصلي الفجر على الأقل تأخذ قديش تلت ساعة، فما بين الأذان وانتهاء الصلاة قريب الساعة. كان هذا الرجل يدخل الميضة في غالب الأحيان مع الأذان، وقلما كان يدرك إيش القعود الأخير مع الشيخ وهو في الميضة. هذا شيطان لابسه ولا لا؟ يخانه الشيخ الله يرحمه، شو هذا كذا، لو كنت والله لو كنت مالي يعني ما مالي على الإمام، هي لخليك تتوضى وتصب شوية مي وكذا. أي قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. خلاص بقول لك ما بلغت، لا بلغت خلاص عملت بلغت، ما غسلت موقع لا غسلت، ما مساء غسلت الكعب رجليك تماما لا غسلت، لا ترد علي. ها شو ولهان عنده، ولا في أن يوسوس، قاتله الله. حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الولهان من الولى وهو الحزن أو ذهاب العقل والتحير، وترك تخليل اللحية، وترك تخليل اللحية الكثة لغير المحرم، يكره الإسراف في الصب، وترك تخليل هذه الضمة خطأ لازم تكون إيش كسرة، أي نعم، وترك تخليل اللحية الكثة لغير المحرم أيضا إيش مكروه، سبق معنا من السنن تخليل اللحية من أسفل فتركها مكروه. قال لأن ذلك خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما علمت، ويكره تخليل اللحية الكثة للمحرم خشية أن يتساقط منها شعر فيلزمه الفداء. قال ابن حجر في المنهاج القويم اللي هو شرح المقدمة الحضرمية، المنهاج القويم لابن حجر الهيتمي، ليس هذا العسقلاني، عسقلاني محدث، ابن حجر الهيتمي له إيش المنهاج القويم وله تحفة المحتاج شرح المنهاج وله الفتاوى، إنما له تحفة المحتاج شرح المنهاج، وفي النهاية للرملي شرح المنهاج. إن شاء الله الله يعطينا عمر بارك فيكم نقرأه إن شاء الله. قال ابن حجر في المنهاج القويم وهذا ضعيف، والمعتمد أنه يسن تخليلها حتى للمحرم لكن برفق، يعني إذا بيعرف أنه بيتساقط شيء من شعر لحيته بيخللها شوي شوي، مو شرط يعني شد. والزيادة على الثلاث، هذا التعدي في الطهور، لأنها تعد مراغمة للشارع، الشارع عم إن ثلاثة ولا لا نساويهم أربعة لا. فقد روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا وعند أبي داود أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. حديث عند أبي داود والنسائي واللفظ له للنسائي وابن ماجة. قال فمن زاد بقصد التعبد، أما إذا زاد غسل رابعة أو خامسة بقصد التنظيف بقصد التبرد، دنيا صيف مثلا نعم، أو دنيا شتاء والمي ساخنة يعني دافية ما في معنى، بقصد التعبد لا، نقص معتقدا أن الأقل هو السنة، فمن زاد أو نقص، بينما هو يعني غسل برتين سنة والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، نقص عن الثلاث معتقدا أن الأقل هو السنة، وأن الثلاث ليس بسنة، أساء لزيادتها على الشرع، وتعدى تجاوز حده في متابعة الشرع، ظلم نفسه بما نقصها من الثواب لمخالفة الشرع. والاستعانة بمن يغسل أعضاءه إلا لعذر. سبق معنا الاستعانة في الصب ما في مانع، استعين بصب ما ما في مانع، أما يغسل له إليه، يغسل له رجليه، إذا في عذر مريض كذا ما في مانع، أما ليس هناك عذر ممنوع، كمرض ونحوه، لأنه عبادة وشأنه الخضوع وشأنها الخضوع والتذلل. جاي تعمل ترفع، بدك من يغسل لك إيديك ورجليك للعبادة. وغسل غيره له، وغسل غيره له هيئة المترفين والمتكبرين، فلا يليق بالمتعبدين. نعم، الناس في هذه الأيام بكل أسف، ما بعرف يعني يمكن بيسألوكم، يعني كل شيء بالنسبة للمريض يفعلونه إلا العبادة، يستثقلون العبادة. أستاذ ما بصير يتم، طيب ليش بضر الماء؟ لا بس شلون بدي يتوضا؟ طيب وضئوه، وضئوه، شلون بدنا نوضيه؟ شلون عم تقولوا له تقعد تعزموا عليه لحتى ياكل ولحتى يشرب؟ بتعزموا عليه بكل شغله الا ايش؟ العباده. ما بيصير يصلي غير مستقبل القبله، كل الاسره في المشافي لها عجلات، لها عجلات تندار، ديروا ناحية القبله، صعب. ليش صعب؟ قاعدين عم تشربوا قهوه وتلتوا وتعجنوا. نعم، ديروا ناحية القبله ووضوا يمموه كذا، فتهاونوا في ذلك. قال فصل في شروط الوضوء. شروط الوضوء والغسل الإسلام، يعني حتى يصح الوضوء ينبغي أن يكون مسلما. لو توضأ ثم أسلم وأراد أن يصلي بنقول له إيش؟ أعد الوضوء، لأن كل منهما عبادة، والكافر ليس أهلا لها كما علمت. تكرر هذا يعني في مواضع كثيرة. والتمييز لاحتياجهما إلى النية، وغير المميز لا يعتد بنيته. عمره 3 سنين 4 سنين نالوا أنوي الوضوء وتوضأ كذا، فلا يعني. أما المميز يكلف بالصلاة، يطالب بالصلاة. والنقاء عن الحيض والنفاس، لأن كل منهما ينافي الطهارة لأنهما حدث، والطهارة رفع الحدث. الحيض مستمر فالحدث مستمر، النفاس مستمر فلا يرتفع. نعم، وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة، النقاء عن الحيض والنفاس، والنقاء عما يمنع وصول الماء إلى البشرة. بيسأل واحد النساء ما بصير تتوضأ أو تغتسل وحاطة مناكير؟ جمع منكر. كيف يصح؟ لا يصح. كذلك إذا في دهان، واحد بيشتغل دهان، اي نعم، اشتغل عندي دهان بزمانه من هنا من أبناء الحي، اي نعم، إذا أنت يعني بعد ما يخلص طول النهار يشتغل بالدهان تجتمع فيه، أنت بتشوف ما بتسكره أنه دهان، ما بتلاقي ولا نقطة دهان لا على ثيابه ولا على يديه، نقطة دهان ما بتلاقي، ولا بالأرض اللي عم البيت اللي عم يدهن فيه. ها؟ أبو محمد، أبو محمد، إيه أبو محمد، قرايبك، إيه نعم، حبي، ها؟ الله يرحمه أبو أنس، نعم، كمان أبو أنس اشتغل عندي كمان، إيه نعم، اشتغل عندي بالبيت كمان. نقطة دهان على ثيابه لا تجي، على واحد تاني بتلاقيه مطلوش طرش من فوق لتحت بالدهان، هو عم يدهن لك العمود هذا بتلاقيه مطرش هون. سبحان الله، سبحان الله. قالوا عما يمنع وصول الماء إلى البشرة من دهن أو دهان مثلا، لما علمت من أنه لا بد من استيعاب جميع العضو المغسول بالماء بشرا وشعرا، وأنه لا يجزئ إذا بقيت لمعة لم يصبها الماء. هو في رحمة أنه في المذهب المالكي إذا كان هناك شيء قليل ويصعب إزالته يصح الوضوء ويصح الغسل، لكن شيء قليل يعني ليس فاحشا ويصعب إزالته. والعلم بفرضيته، أن يعلم ويعتقد بأن الوضوء فرض، بأن يكون عنده علم أن الطهارة بهما يعني بالوضوء والغسل فرض وشرط لصحة العبادة التي تتوقف عليهما. كان في عنا شيخ يعمل مثل حكايتي هلا، بس أنا مو كل الأد يفتي بالطلاق. أي نعم، مشهور كان يطلبوه من، كان الناس عم متمسكين شوي أكثر من هلا، وإن كان في كثيرين كانوا يحلفوا طلاق ما يهمون، فكانوا يطلبوه من بلد لبلد. فواحد حلف على زوجته إنه تحط له، قال له حطي لي عشاء، قالت له بدي صلي. حلف عليها طلاق بالثلاثة إنه تحط له عشاء قبل ما تصلي. ما رديت عليه، راحت صليت. مين بده يجيبه؟ جابوه ده. اسمه الشيخ سعيد توكلنا من العمارة عنا. فقالوا له القصة هيك هيك. قال له إيه بسيطة. بيض الفال بس كان ياخذ. نعم ناخذ. لبيض الفم. ايه قال له انت شو مذهبك، حنفيه ولا شافعيه؟ قالت له لا شافعيه. قال له لما توضيتي نويتي الوضوء؟ قالت له ايه. قال له النيه فرض بالوضوء ولا سنه؟ قالت له سنه. قال له وضوئك ما صح، وضوئك ما صح معناها صلاتك ما صحت، معناها ما وقع الطلاق. السلام عليكم. بقى هنا نسأله انه الوضوء فرض ولا سنة؟ وأن لا يعتقد فرضا معينا من فروضه سنة. يعني لو قال في في الوضوء فرائض وسنن معين، طيب غسل الوجه ايش؟ اذا قال غسل الوجه سنة ما بيوقع الطلاق. مشكلة. نعم. ويكفي ان يعمل بعض الاعمال فرض وبعضها سنة لا على التعيين. والله أن يعمل ما كتير راكزي، أن يعلم، أن يعلم أحسن، يعمل يعلم أو يعتقد، يعلم نمشي الحال، أن يعلم بعض الأعمال فرض ويكفي أن يعمل، أو يعني إذا فعل بعض الأعمال على أنها فرض وبعضها أنها سنة، يعني بدها تصحيح العبارة. يعني واضح أنه إذا كان يعتقد أن بعض الأعمال فرض وبعض الأعمال سنة ما في مانع، لكن ألا يعين هذا العمل فرض أو أن هذا العمل سنة. والماء الطهور كما مر معك أول الكتاب، وإزالة النجاسة العينية. إذا في نجاسة على مواضع الوضوء أو مواضع الغسل لابد من أن يزيلها، أي التي لها حجم وترى بالعين، فلا بد من إزالتها عن العضو المراد تطهيره قبل غسله أو مسحه. أما الحكمية كبول جف مثلا فتكفي الغسلة الواحدة لإزالة النجس ورفع الحدث. عليه غسل ملوث بدنه إيش ببول، لكن إيش جاف، أو كان عليه نجاسة أزال عين النجاسة مسحها بخرقاب محرمي كذا في أثر يعني. فأي نجاسة حكمية إذا صب الماء غسلة واحدة تكفي لرفع الحدث والنجاس. وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء من الطاهرات، لأنه يصبح غير مطهر كما سبق أول الكتاب. وهذه ينبغي أن ينبه إليها الناس، مثل ما قال شيخنا قبل شوي أنه يحط صابون كتير وكذا، إذا عليه غسل فالمفروض إذا استعمل الصابون بعدين يصب الماء من غير إيش صابون. وأن لا يعلق نيته، كأن يقول نويت الوضوء إن شاء الله تعالى، فإن قصد التبرك بذكر الله تعالى لم يضر. وأن يجري الماء على العضو، لأنه إذا لم يجري يكون مسحا ولا يسمى غسلا كما سبق. ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث، المستحاضة وصاحب سلس البول، فمتى يتوضأ؟ بعد دخول الوقت، لأن طهارته ضرورية كما علمت، ولا ضرورة لطهارته قبل الوقت، وتخفيفا للحدث ما أمكن، لأن الحدث مستمر، فروح يتوضأ قبل دخول الوقت فيكثر الحدث. وهذا هو المعنى في الموالاة، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.